التي آمنا يهدي الله فلا مضر له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ولازلنا دائما في كتاب الحج في باب صفة الإحرام في باب وجوه الإحرام أيضا وصفته في باب وجوه الإحرام وصفته. تكلمنا في الدرس الماضي عن مسألة الأنساك الثلاثة، هل هي على التخيير أم أنه نسخ ذلك التخيير الذي كان في أول الأمر، وخلصنا في نهاية البحث إلى أن الصحيح والصواب في هذه المسألة ما عليه عامة العلماء أن الأنساك الثلاثة لا تزال على التخيير، فالمسلم إذا حج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فله أن يحج مفردا، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج متمتعا. بقي في هذا الباب وفي حديث عائشة رضي الله عنها مسألة واحدة، وهي مسألة التفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة، يعني أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل من غيره، فهل الإفراد أفضل من القران والتمتع، أم أن القران أفضل من التمتع والإفراد، أم أن التمتع أفضل من القران والإفراد؟ فاختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمن العلماء من يجعل الإفراد هو أفضل الأنساك الثلاثة، من العلماء من يجعل الإفراد هو أفضل الأنساك الثلاثة، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك والشافعي، رحمة الله عليهما. القول الثاني في المسألة أن القران أفضل الأنساك الثلاثة، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، واختاره أيضا إسحاق ابن راهوية رحمة الله على الجميع. القول الثاني في المسألة أن التمتع هو أفضل الأنساك، وهذا القول هو اختيار الإمام أحمد رحمة الله عليه، يختاره ويقول هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. الذين اختاروا الإفراد لهم أدلة عديدة على اختيارهم للإفراد على القران والتمتع، فاحتجوا أولا بالأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا كحديث عائشة. مر معنا في حديث عائشة أنها قالت: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. ماذا قالت بعد ذلك؟ قالت وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. إذا فاستدلوا بحديث عائشة وغيره من الأحاديث التي تدل في ظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولكن مر معنا في هذا الحديث وفي هذا الباب بأن أكثر الأحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا يا جماعة؟ حج قارنا. حج النبي عليه الصلاة والسلام قارنا، جمع في إهداله بين الحج والعمرة. أيضا من أدلتهم أن الإفراد هو العمل الذي وضب عليه الخلفاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء الأربع وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا حجوا يحجون ماذا؟ المفردين، وواظبوا على ذلك وأكثروا من فعل ذلك. قالوا فدل ذلك على أن هذا الإفراد هو أفضل الأنساب الثلاثة، ولو كانت يعني بقية الأنساب هي الأفضل لما تركها الخلفاء الراشدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا وأمرنا بأن نتمسك بهديه وسنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قالوا من أدلتهم أيضا أن الله جل وعلا قد قال في كتابه وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. قالوا من إتمام الحج والعمرة، من إتمام الحج والعمرة أن تحرم بكل منهما من بلدك من أهلك. هذا التفسير، هذا التفسير الذي ذكرته الآن يعني فسرت به الآية الكريمة من العديد من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هذا التفسير مروي عن عمر وعلي وكثير يعني من التابعين الذين فسروا هذه الآية بهذا المعنى وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا من إتمامهما، هكذا قالوا من إتمامهما أن تهل يعني أن تحرم بكل واحد منهما من دويرة أهلك، أن تحرم بكل واحد منهما من دويرة أهلك. إذن فاستدلوا أيضا يعني بعموم يعني هذه الآية الكريمة. ومن أدلتهم أيضا أن الإنسان إذا حج مفردا، الإنسان إذا حج مفردا فهو مأمور شرعا أيضا بعد ذلك ماذا؟ بأن يسافر بأداء العمرة، يعني إذا سافر لأداء الحج، إذا سافر لأداء الحج وخص سفره ذلك للحج فقط، فهو مطالب شرعا بأن ينشئ سفرا آخر لأجل العمرة، صح ولا لا؟ ويكون هذا يعني أشد على الإنسان وأتعب للإنسان. قال وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها إن أجرك بقدر ماذا؟ بقدر نصبك، أي تعبك، بقدر نصبك. وجاء في رواية إن أجرك بقدر نصبك ونفقتك، يعني الإنسان كلما تعب أكثر وكلما أنفق أكثر يعني كان أجره أكثر، كان أجره أكثر. فاستدلوا أيضا بهذا المعنى. أيضا من أدلتهم على ذلك أيضا هذا الدليل ذكره يعني بعض أهل العلم، قالوا الخلفاء لماذا كانوا يحجون المفردين ويحثون الناس على هذا الإفراد؟ قالوا لأجل أن يكثر الزوار لبيت الله الحرام، لأننا لو قلنا للناس التمتع هو الأفضل أو القران هو الأفضل، فسيجمع الناس في سفر واحد بين الحج والعمرة، ثم بعد ذلك سيعرضون عن الذهاب إلى بيت الله الحرام. قالوا فبسبب ذلك أن كان الخلفاء يعني يحثون على أن يحج الإنسان مفردا، يعني حتى يذهب مرة أخرى إلى مكة وإلى الحرم من أجل العمر، فيعني يكثر يعني بهذه الطريقة يكثر ماذا؟ يعني يكثر يعني زوار بيت الله الحرام، يكثر زوار بيت الله الحرام، ويكثر المعتمرون الذين يعتمرون إلى بيت الله الحرام. قالوا وهذا المعنى يعني لا يوجد يعني في التمتع ولا يوجد يعني في الكرام. المهم يعني هذه مجمل الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. الذين قالوا بأن القران هو الأفضل حجتهم أن هذه الصفة هي التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حج بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال وأفضل الأنساب، والنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. قالوا فدل ذلك على أن القران أفضل مما سواه. الذين قالوا بأن النبي أو الذين فضلوا التمتع على القران هو الإمام أحمد، قال لأن التمتع هو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام أحمد يعترف يقر بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية يعني حتى ماذا؟ حتى على التمتع، بل وأمر به وتمنى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التمتع، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمتع، والذي منعه منه هو ماذا؟ هو سوق الهدي. قال لولا أني سوق الهدي لجعلتها ماذا؟ عمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في النهاية يعني حتى على التمتع بل وأمر به وتمناه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول التمتع آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة الله عليه يختار التمتع. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء وأدلتهم. بعض العلماء والمحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذه المسألة لا يطلق فيها بقول معين، يعني لا نقول هكذا على الإطلاق هذا النسك أفضل من ذاك، بل يقول هذه المسألة فيها تفصيل، يقول هذه المسألة فيها يعني تفصيل. ففي بعض الأحيان يفضل الإفراد على ما سواه، وفي أوقات أخرى يفضل القران على ما سواه، وفي أوقات أخرى يفضل ماذا؟ التمتع على ما سواه. إذن هذا الذي يعني ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أن يعني هذه المسألة يعني فيها تفصيل. فمثلا طبعا كلام شيخ الإسلام رحمه الله طويل، من أراد أن يراجعه فعليه في المجلد 26 من مجموع الفتاوى، ولكن يعني مفاده أن الإفراد قد يكون هو الأفضل وقد يكون حث الناس عليه أفضل من باب ماذا؟ من باب أن يفرد، يعني كل نسك بعمل، من باب أن يفرد كل نسك بعمل، وأن يفرد كل نسك بسفر، من أجل أن يكثر ماذا؟ يعني زوار بيت الله الحرام، وأن يكثر المعتمرون. فشيخ الإسلام يعني يقول إذا نظرنا إلى هذه المسألة يعني من هذه الناحية ومن هذه الحيثية، يعني نقول يعني الإفراد يعني أفضل من غيره، الإفراد أفضل من غيره. يعني إذا كان الإنسان يعني بعض الناس إذا قلنا له تمتع أفضل أو اقرب في حجك أفضل، ثم إذا ذهب إلى مكة مرة أخرى فلن يعود مرة ثانية إلى مكة، فالأفضل في حق أمثال هؤلاء أن نحثهم على ماذا؟ على أن يفرد. نقول لهم يعني حج مفردين حتى يجعلوا ماذا لعمرتهم يعني سفرا آخر، حتى يجعلوا لعمرتهم يعني سفرا آخر، وبهذا كما قلنا سيكثر يعني زوار بيت الله الحرام والطائفون بالبيت العتيق. هذا يعني من ناحية. يتابع شيخ الإسلام رحمه الله في معنى كلامه يقول: وأما من ساق هديا، أما من ساق هديا فالأفضل في حقه، فالأفضل في حقه أن يحج مالا قارنا. إذا في هذا التفضيل الآن يعني يفرق شيخ الإسلام رحمه الله بين من يحج وقد ساق الهدي وبين من يحج ولم يسق الهدي، يعني من هذه العلية والنعية. يقول: الذين يحجون البيت إما أن يسوقوا معهم الهدي، يعني يسوقون معهم هدي من الحل إلى الحرم، وإما أن لا يسوقوا معهم الهدي. فيقول: فالأفضل في حق من يسوق الهدي أن يحج ماذا؟ قارنا، قال: كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه ماذا؟ التمتع، كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام، كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا المعنى، يقول: لو استقبلت من أمل ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها مال عمر. إذن فشيخ الإسلام أيضا من هذه الناحية يعني يفرق يعني بين القران والتمتع يعني بهذا الكلام. ولكن بعد ذلك يعني هو نفسه يعني أورد سؤالا آخر. احنا قلنا الأفضل في حق من ساق الهدي أن يقرب، وفي حق من لم يسوق الهدي أن يتمتع، فطرح سؤالا قال: ولكن ما هو الأفضل، أن يسوق الهدي ويقرب أو أن يترك سوق الهدي ويتمتع؟ لأن الإنسان في البداية يكون يعني عنده هذا الخيار، يعني قبل ما ينطق الحج له الخيار، له الخيار، فهو مخير، إما أن يسوق معه الهدي ويقرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يترك سوق الهدي ويتمتع كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هو الأفضل من هذين؟ فيجيب شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الأفضل، الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن. قد يقول قائل: طيب النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو أنه لم يسوق الهدي ويتمتع، يعني هذا أمر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نقول كما قال الإمام أحمد يعني هذا هو آخر الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أفضل من سوق الهدي والقران؟ فيجيب شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك، يقول: النبي عليه الصلاة والسلام إنما تمنى ذلك لسبب، إنما تمنى ذلك لسبب. فهذا التمني يعني لم يكن مقصودا في حد ذاته، وإنما كان يعني جاء تبعا وجود هذا السبب. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم امتنع. ومن أسباب امتناعهم أنهم يرون أمام أعينهم نبيهم عليه الصلاة والسلام لا يزال محرما. يقولوا في انفسهم كيف ستعرف بالإحرام تاعك؟ لم تحرمها، نحن تأمرنا بالتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة وامتنعوا وثقل ذلك عليهم، فلأجل هذا السبب تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لم يذق الهدي وتمتع، وفعل كما فعل سائر الصحابة حتى يكون ذلك يعني أسهل عليهم في تلقي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني خلص يعني شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن يعني سوق الهدي مع القران أفضل من عدم سوق يعني سوق الهدي مع التمتع. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يعني أنقل لكم شيئا من كلامه، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، قال: فذلك لأن أصحابه الذين أمرهم بالإحلال كرهوا أن يحلوا في أشهر الحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تطييب قلوبهم تمنى أن يوافقهم في الفعل. وقال أيضا في موضع آخر: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأجل أن الذي فعله مقبول، بل لأن أصحابه شق عليه أن يحل من إحرامه مع بقائه يعني هو محرما، فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقه. قال: وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين. قال: فهنا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى. فكذلك اختار المتعة بلا هدي. قال: وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له كمل الكلام جميل، يقول: فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل. ما هو الأفضل يا جماعة؟ هو سوق الهدي مع الكرام. جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه ما، طبعا أنا هنا عندي في المطبوع، المطبوع بما يرى، ولكن الظاهر بما نواه، بما نواه النية هنا معناها التمني، كما سيأتي في كلام ابن القيم. قال: أن أعطاه بما نواه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل. قال: فاجتمع له الأجران، وهذا هو اللائق بحاله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال ابن القيم في الزاد زاد المعاد: قد جمع الله يعني لنبيه، قد جمع الله بين، قد جمع له، نعم قد جمع له، ما شاء الله له، قد جمع له بين الأمرين، قد جمع له بين الأمرين، أحدهما بفعله له وهو سوق الهدي مع الكرام. قال: والثاني بتمنيه ووده له، فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد. إذا هذه يعني هي خلاصة الكلام في هذه المسألة المتعلقة بين التفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة، والله تعالى أعلم. فقط فائدة: المالكية والشافعية الذين فضلوا كما قلنا ماذا يا جماعة؟ فضلوا الإفراد من أدلتهم من حججهم، قالوا: لأن الإفراد ليس فيه دم، قالوا لأن الإفراد ليس فيه دم. قالوا وأما التمتع والكرم ففيهما ماذا؟ دم. ففيهما دم. قالوا والدم هنا هو دم جبران. دم جبران، وش معنى دم جبران؟ قالوا الشرع إنما أوجب الدم في التمتع والقران لما فيهما من نقص، يعني الحج هذه الصفة فيها نوع نقص، فيها نقص. ما هو هذا النقص؟ قالوا لأن الأصل أن يحرم الإنسان لحجه ولعمرته من ميقاته، يعني يحرم لحجه من الميقات ويحرم لعمرته من الميقات. قالوا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والذي يحج متمتعا أو قارنا يكون قد ترك ماذا؟ قد ترك الإحرام من ميقاته بأحد النسكين، لأن الأصل أنه يعني يحرم مرتين من النسك، مرة ليحج ومرة ليعتمر، صح ولا لا؟ قال والذي يحج قارنا أو متمتعا فإنه يحرم من الميقات مرة واحدة فقط، إذن يكون ترك ماذا؟ إحراما من الميقات. قالوا فشرع له أن ينحر الهدي لجبر هذا النقص. قالوا بخلاف الإفراد ليس فيه دم لأنه نسك كامل، إذن فهو يفرد الحج بسفر يهل به من الميقات، ثم بعد ذلك سيفرد ماذا؟ عمرته بسفر آخر يحرم لها من الميقات. قالوا فهذه صورة يعني أكمل بحجه وعمرته. ولهذا كما قلنا يعني فسرت الآية آية البقرة وأتم الحج والعمرة لله بهذا المعنى. ولكن طبعا هذا الكلام يعني غير صحيح، يعني قولهم بأن يعني دم المتمتع أو القارن هو دم يعني جبران لجبر النقص الذي حصل يعني في نسك العبد، طبعا هذا غير صحيح، وإن كان قال به علماء أجلة. ولهذا التحقيق عند العلماء أن الدم الذي يلزم المتمتع والقارن هو دم شكران، ما هوش دم جبران، هو دم شكران، يعني يشكر الله جل وعلا الذي وفقه أن أدى في سفر واحد نسكين معه، يعني يشكر الله جل وعلا أن يسر له يعني أداء نسكين معا في سفر واحد. إذن فالتحقيق أنه يعني دم شكران وليس دم جبران، والله تعالى أعلم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من الكلام عن حديث عائشة الذي أورده الحافظ رحمه الله عليه في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك قال باب الإحرام وما يتعلق به. قال باب الإحرام وما يتعلق به. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. طبعا هذا الباب قصد الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن يرد يعني تحته بعض الأحاديث التي فيها بيان لبعض المسائل المتعلقة ماذا؟ بالإحرام. يريد يعني بعض الأحاديث التي فيها يعني تطرق لبعض المسائل التي تتعلق بالإحرام، ولهذا قال باب الإحرام وما يتعلق به. ثم أورد حديث ابن عمر، وروي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل المعروف الشهير، وهو من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق أيضا بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال علي بن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. أولا قوله ما أهل من الإهلال، ما أهل من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت، يعني أصل الإهلال رفع الصوت، وسمي الإهلال كذلك لأنهم يعني كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام. ثم أطلقت يعني هذه الكلمة، يعني كلمة الإهلال أطلقت على الإهلال بالنسك، والإهلال بالنسك كما سيأتي هو أن يتلفظ الناسك بنوع نسكه، يعني إذا أراد عمرة يقول مثلا لبيك اللهم عمرة، إذا أراد الحج يقول لبيك اللهم حجا، إذا أراد القران يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا هو الإهلال، فهذا هو الإهلال. إذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل بالحج، يعني في حجة الوداع، إنما أهل بالحج في حجة الوداع من عند المسجد، من عند المسجد. وطبعا في ذلك الوقت ذلك المكان لم يكن فيه مسجد، إذا فهذا يعني من باب يعني إطلاق يعني هذه الكلمة على ما وجد بعد ذلك. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حج النبي عليه الصلاة والسلام يعني ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، لم يكن به مسجد، يعني ما كانش فيه مسجد، ولكن بني مسجد بعد ذلك، بني مسجد بعد ذلك، والمسجد يعني بني في المكان الذي أحرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بني هذا المسجد في المكان الذي أحرم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المسجد الموجود الآن يعني بالميقات، وإن كان طبعا المساجد كما تعلمون يعني تتغير كثيرا عما كانت عليه، يعني توسع إلى آخره. إذا فمعنى الحديث، معنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر ويبين بأن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا المكان في ذي الحليفة، يعني حيث أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، يعني كان في هذا المكان في ذي الحليفة، وذو الحليفة كما قلنا هو ميقات أهل المدينة. إذا يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. والمسجد طبعا يعني يقع في مكان منخفض، المسجد يقع في مكان منخفض، وذلك المكان يمر به الواد المعروف بواد ماذا؟ بواد العقيق، يمر به واد العقيق. ابن عمر رضي الله عنه ذكر هذا الكلام ليرد به على من قال بأن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام كان من البيداء، لأن في ذي الحليفة يعني كان المكان مرتفع، جبل صغير يقال له ماذا؟ يعني ذلك المكان يقال له البيداء. فبعض الصحابة، بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كان يصرح كما سيأتي، كان يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهل من البيداء، يعني كي كان في مكان المسجد لم يهل بحجه، لم يهل بحجه، بل ركب النبي عليه الصلاة والسلام ناقته حتى خرج من ذلك المكان المنخفض وارتفع وعلى على هذا المكان الذي يطلق عليه ماذا؟ البيداء، وحينها أهلنا. فابن عمر رضي الله عنه يرد على هؤلاء، يرد على هؤلاء ويقول: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. هذا هو معنى هذا الحديث وكلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا الحديث يتضمن عدة مسائل تتعلق بالإحرام. المسألة الأولى: هل مجرد النية كافٍ في الدخول في النسك، أم أن مجرد النية لا يكفي للدخول في النسك، بل لابد أن يصحبه قول أو ماذا أو فعل؟ اختلف العلماء في ذلك. طبعا لما تسمعوا الخلاف تفهمون المسألة، فأقول اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء، أن الدخول في النسك، وش معنى الدخول في النسك؟ أن يصير المسلم معتمرا أو حاجا، يعني يكون قد دخل في نسكه، ولهذا يعني ينبغي، هذه فائدة مهمة، ينبغي أن نعلم بأن النية في الحج أو العمرة نيتان، النية في الحج أو العمرة نيتان. النية الأولى هي التي تكون في نفس الإنسان وهو في بيته، في بلده، في مكان إقامته، وهو كما يقال يعني التفكير والعزم على الذهاب إلى الحج والعمرة. تلقى باب صاحبك يقول: والله العام راني ناوي نروح للحج، لا راني حاج نروح العمرة، ناوي نروح العمرة. وهذا المعنى طبعا احنا كي نتكلموا عن النية هو في نفسه، يعني هذا المعنى في نفسه، ولكن أبدى هذه النية لصديق أو قريب أو نحو ذلك. هذه نية تسبق ماذا؟ هذه نية تسبق النسك. وهذه لا تسمى ماذا؟ إهلالا. لأن الإهلال كما سيأتي في كلام العلماء هو النوع الثاني من أنواع هاتين النيتين، من نوع هاتين النيتين. إذن النية الأولى هي النية السابقة التي تكون يعني منذ البداية، يعني شخص ينوي، يفكر، عازم على أن يحج أو على أن يعتمر. أما النية الثانية هي التي يعقدها قلب الناسك عند الميقات، يعني كي يكون في الميقات وقد تجهز ليدخل في نسكه، تجهز مثلا بنزع الثياب المخيطة كما يقال، تجهز بالاغتسال، تجهز بلباس إحرامه، فلما يصبح جاهزا يقف في الميقات مستقبلا ماذا؟ القبلة كما سيأتي، هذا من مستحبات الإحرام، يقف في الميقات مستقبلا القبلة، فينوي في تلك اللحظة بأنه قد دخل في النسك، يعني في قلبه يعني يكون هذا المعنى، يقول: أنا خلاص من الآن أنا معتمر، أو أنا حاج. وهذه النية كما يسميها العلماء يقولون هي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. الآن هنا نتكلم عن هذه النية اللي تكون في الميقات. الإنسان إذا تجهز ليدخل في نسكه ووقف في الميقات واستقبل القبلة ونوى بقلبه أنه قد دخل هذا النسك وبدأه. وطبعا في نوع الدخول في النسك كاين ما يسمى ماذا المحظورات، ما دام أنه نوى أن يدخل في النسك إلى أن تصبح يعني تتناوله ماذا محظورة في الحرم، يعني ما يقدرش مثلا يغطي راسه، ما يقدرش يقص الأظافر، ما يقدرش يقص الشعر، ما يقدرش يطيب، ما يقدرش يجامع مرته إلى آخره. إذا فهذه كما قلنا تسمى نية الدخول في النسك. فهل هذه النية بمجردها كافية ليدخل الإنسان في النسك؟ بمجرد أن ينوي هذه النية يكون خلاص قد دخل في النسك؟ هذا القول هو مذهب الجمهور، مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا بمجرد أن ينوي يعني الشخص هذه النية يقول يعني قد دخل ماذا في النسك. يقول ابن قدامة، أقول لكم كلام ابن قدامة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال يستحب للإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس. إذا تأملوا اللفظ هنا جعله ابن قدامة مستحبا، ما قال يجب، قال يستحب للإنسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس. فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه ذلك، يكتب بمجرد النية التي في قلبه كفاه ذلك. قال في قول إمامنا، إمام وهو من؟ إمام أحمد. قال في قول إمامنا ومالك والشافعي، إذن هؤلاء هم أصحاب القول. وقال أبو حنيفة لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو سوق الهدي. إذن هذا هو المذهب الثاني. ثم قال ابن قدامة رحمه الله بعد ذلك فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمر فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد ما نواه دون ما لفظ به، انعقد ما نواه دون ما لفظ به. لا نعود إلى الأقوال. إذا قلنا مذهب الجمهور أن مجرد النية يكفي في الدخول في النسك، مجرد النية يكفي للدخول في النسك. وذهب أبو حنيفة، هذا القول الثاني، وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه، واختاره من المحققين شيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واختاره أيضا من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه كما في منسكه. إذا أصحاب القول الثاني قالوا مجرد النية التي تكون في القلب لا يكفي للدخول في النسك، يعني لو كان الإنسان يوقف في الميقات ويكون وجهز ونوى بقلبه أن يدخل النسك قالوا مجرد ذلك لا يكفي، مجرد ذلك لا يكفي، بل لابد أن ينضم إليه شيء آخر. وهذا الشيء الآخر إما أن يكون قول أو فعل، يعني قول أو فعل يدل على أنه قد دخل في النسك. القول مثلا كمن يهل بنسكه بأن يسمي هذا نسكا، يقول لبيك اللهم بماذا؟ بحج، بعمرة، بهما، هذا لفظ. لفظ آخر التنبية، التنبية يعني إذا وقف في الميقات ونوى بقلبه أن يدخل النسك ثم جعل يلبي أن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره. فالتلبية أيضا من الأشياء التي بها يصير المسلم أو يصير المسلم داخل ماذا؟ في نسكه. إذا هذا هو القول، إما أن يسمي ما أراده نسكا وإما أن يلبي. أما الفعل فمثلوا بشوق الهدي، مثلوا بشوق الهدي يعني لما ينوي يعني يمسك بهدية، يمسك مثلا بناقة أو بكبش وينويه هديا في نسكه، هذا ينويه هديا في نسكه هذا. وما دام أنه ينويه هديا فمعنى ذلك أنه سيسوقه معه، أنه سيسوقه معه. إذن فقالوا مجرد نية لا يكفي، بل لابد أن ينضم إليه فعل أو قول يصير به الإنسان محرما، يصير به الإنسان محرما. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجلد 26 قال: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. قال: هذا هو الصحيح على من القولين، قال هذا هو الصحيح من القولين. أيضا أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول من أدلتهم، من أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بمجرد ماذا؟ بمجرد نيته في دخوله للنسك حتى صار محرما له، بل النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك أشياء أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أهل ماذا؟ بنسكه، بمعنى أنه سماه، والنبي عليه الصلاة والسلام لبى كما في الأحاديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يكتفي بمجرد النية، بل صاحبت نيته هذه الأفعال، صاحبت نيته هذه الأفعال والأقوال، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لتأخذ عني مناسككم. أيضا من أدلة هؤلاء ما ثبت في حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. إذا قالوا فدل هذا على أن يعني مجرد نية لا يكفي، وجل الدلالة عندهم من الحديث أن الله تعالى أمر نبيه أن يأمر أصحابه بذلك. قالوا الأمر الأصل فيه ماذا؟ أنه للوجوب، أنه للوجوب، وهذا أمر بالإهلال وبالتلبية كما في لفظ آخر. قالوا فدل ذلك على أن مجرد، على أن مجرد النية لا يكفي للدخول في النسك. هذا يعني كل ما استدل به يعني أصحاب القول الثاني. ولذلك الذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن القول الأول هو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن، مجرد النية، مجرد النية يكفي للدخول في النسك، يكفي للدخول في النسك، ولا يلزم مع ذلك شيء آخر، لا لفظ ولا فعل. وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فعموم هذا الحديث، عموم هذا الحديث أن الأفعال الشرعية، أن الأفعال الشرعية الأصل فيها أنها تنعقد بمجرد النية. الأفعال الشرعية تنعقد بمجرد النية، ولا يلزم مع النية شيء إلا بما ألزم به الشرع، مثل الصلاة مثلا. يعني شخص يريد أن يصلي، شخص يريد أن يصلي ليدخل في الصلاة، طبعا يعني لابد من نية، نية الدخول في الصلاة، ولكن هل بمجرد نية دخوله في الصلاة أن يصير مصليا أم جهرا؟ لا، بل لابد مع ذلك ماذا؟ من التكبير. نقول هذا التكبير دلت عليه ماذا؟ النصوص. ولولا تلك النصوص لكان مجرد الكمية تكفير للدخول في الصلاة. فنقول الدخول في الصلاة يفتقر إلى نية وإلى ماذا؟ وإلى تكبير الإحرام، وإلى تكبيرة الإحرام، وهذه التكبيرة دلت عليها ماذا؟ النصوص. ولولا تلك النصوص لكانت مجرد النية كافية، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الأفعال الشرعية تنعقد بمجرد النية. ولذلك لو أن الشخص مثلا أراد أن يتيمم، أو أراد أن يغتسل غسل جنابة، ما الذي يحتاجه يا جماعة؟ ما الذي يحتاجه؟ ينوي فقط، ينوي أنه راح يتيمم، ينوي أنه ماذا؟ أنه سيغتسل، ينوي أنه سيصوم، ينوي أنه سيزكي، صح ولا لا؟ هذا هو الأصل في أن العبادات الشرعية أنها تنعقد بمجرد النية، ولا يضاف شيء على هذا الأصل إلا بدليل. وفي مسألتنا هذه لا يوجد دليل واضح يعني يدل على أنه لا بد من قول أو فعل يكون مع تلك ماذا؟ مع تلك النية. وما استدل به يعني أصحاب القول الثاني غير كافٍ في الدلالة على ذلك. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب، نعود الآن إلى هذه المسألة وبيان الراجح فيها. إذا كما قلت يعني قبل الأذان، الذي يظهر أنه هو الراجح في هذه المسألة أن مجرد النية يكفي للدخول في النسك ولا يشترط معه شيء آخر. أولا لأنه لو كان هناك شيء آخر يشترط مع النية للدخول في النسك لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ولأمر به أصحابه، كما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة لا يدخلها الإنسان إلا بتكبير، وهذا طبعا لم يرد في الأحاديث، لم يرد حديث يدل أبدا ويصرح بأن تلك النية بمجردها غير كافية للدخول في النسك. وأما فعله عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل طيب الدليل الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أنه لم يكتفي بمجرد النية بل أهل بنسكه ولب عليه الصلاة والسلام وساق معه ماذا؟ الهدي، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. إذا فقوله خذوا عني مناسككم يعني هذا أمر بأن نأخذ مناسكنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن طبعا هذا الاستدلال غير صحيح، بل هو استدلال ضعيف. لماذا؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم هذا أمر صحيح أنه أمر، ولكنه أمر مجمل، هذا أمر مجمل يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي به في حجه، ولكن نحن نعلم يقينا وهذا باتفاق العلماء بأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، هذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع العلماء. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أو تلفظ به عليه الصلاة والسلام في حجه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. إذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم أي ما فعلته وهو واجب أو ما قلته وهو واجب فواجب عليكم أن تفعلوه أو أن تقولوه، وما فعلته أو قلته وهو مستحب فمستحب في حقنا أن نفعله أو نقوله. هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث العلماء يعني من يعني درس يعني مناسك يعني بالتفصيل وفي التدقيق سيجد بأن العلماء ما كانوا يكتفون أبدا على بيان واجب من واجبات الحج مثل هذا الحديث. ولهذا كما قلت أفعال وأقوال كثيرة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفعلها وهي ليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام استقبل القبلة ها وأحرم، هل استقبال القبلة واجب؟ لم يقل به أحد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ عني مناسكك. ولهذا كما قلت العلماء ما كانوا يكتفون أبدا للاستدلال على وجوب شيء ما في الحج بمثل هذا الحديث، بل لابد أن يذكروا أدلة مستقلة تدل على وجوبه، وإلا لم يقولوا بوجوبه. ولو مشينا على هذه القاعدة لقلنا بأن جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته واجبة، لأننا أمرنا باتباعه صح ولا لا؟ واتبعوه لعلكم تهتدون كما قال تعالى. آيات كثيرة تأمرنا يعني باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجعله قدوة. فهل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته نقول الأصل فيه الوجوب إلا ما استثناه الدليل؟ أبدا، ما قال بهذا أحد. ولهذا نفس الشهود، فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لتأخذوا عني مناسككم يعني هذا مجمل، فما كان واجبا وجب علينا الأخذ به في المناسك، وما كان مستحبا استحب لنا أن نأخذ به في المناسك. هذا هو معنى الحديث لا أقل ولا أكثر. إذا يعني استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وفعل كذا، نقول هذه يعني مجرد يعني أفعال منه عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام بمجرده لا يفيد الوجوب أبدا، لا يفيد الوجوب. وأما قولهم واستدلالهم بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية. أولا نقول هذا الحديث لم يأمر لا بالإهلال ولا بالتلبية، وإنما أمر بماذا؟ بماذا يا جماعة؟ برفع الصوت فيهم، وهذه صفة في هذا الفعل، هذه صفة في هذا الفعل. ولهذا العلماء الذين يعني بوّقوا لهذا الحديث وشرحوا هذا الحديث ينصون على أن هذا الرفع مستحب وليس بالواجب، بوّق على ذلك غير واحد من أهل العلم، باب استحباب رفع الصوت بالتلبية وبالإهلال. إذن هذا ليس أمرا بالتلبية ولا بالإهلال، إنما هو أمر برفع الصوت فيهما، هذا أولا. ثانيا، هل أمر بهذا عند الدخول في النسك؟ أين في هذا الحديث أن هذا مأمور به في وقت الدخول في النسك؟ طيب أنا دخلت في النسك، دخلت في النسك وبعد ساعة رفعت صوتي بالتلبية، هل امتثلت الحديث أم لا؟ امتثلت. وهم يقولون لا، لابد من هذا اللفظ في وقت الدخول، يعني لو كان ما تتلفظ في وقت النية لا يصح دخولك أصلا، وهذا لا يدل، عليه الحديث أبدا، لا يدل عليه الحديث أبدا. ثم نقول لهؤلاء ثالثا، هذا الحديث أمر بالإهلال في رواية التلبية، والإهلال هنا، الإهلال هنا معناه التلبية كما جاء في الرواية الأخرى، هو أو هي الإهلال هو التلبية، والتلبية كما تعلمون يعني من السنة أن يرفع بها الصوت، يرفع بتلبية الصوت، هذا سنة. فهذا الحديث يأمر بماذا؟ برفع الصوت بالتلبية. فلو كان هذا الحديث، لو كان هذا الحديث يوجب رفع الصوت بالتلبية في وقت الدخول في النسك، فلماذا استبدلوا هذا المعنى بمعنى أخرى؟ على قول أبي حنيفة أو شيخ الإسلام رحمه الله، لو نويت الدخول في النسك وسقت معك الهدي فهذا كافر، صح ولا لا؟ فهذا كافر، فكيف يعني تركته؟ يعني لو كان هذا الحديث يدل على وجوب هذا الشيء، فكيف تركته؟ الشيء الذي أوجبه الشرع واستبدلتموه بشيء آخر، من أين لكم أن يعني سوق الهدي هو بدل هذه التلبية أو هذا الإهلال أو رفع الصوت بالإهلال والتلبية؟ من أين لكم؟ يعني تركتم الشيء الذي نص عليه يعني الشرع واستبدلتموه بشيء آخر، وهذا دليل آخر على أن هذا الحديث لا علاقة له بالموضوع الذي نحن فيه، ولا يأمر أبدا بشيء وقت ماذا؟ وقت الدخول في النسك. ولذلك كما قلت لا يوجد دليل، لا يوجد دليل يدل على أنه لا بد من شيء آخر مع النية للدخول في النسك. ولهذا فالصحيح كما قلت أن نبقى على الأصل، إذا الأصل أن العبادات تنعقد بمجرد ماذا؟ النية، وأنه لا يشترط مع النية شيء إلا إذا شرطه الدليل والنص، وما لم يشرطه الدليل والنص فالأصل أن نبقى على هذا الأصل، أن نبقى على هذا الأصل، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا من الحجج الدالة على ضعف القول الثاني، من الحجج الدالة على ضعف القول الثاني أن العلماء مجمعين أو أن العلماء مجمعون، خبر إن، أن العلماء مجمعون على أن من نوى نسكا وتلفظ بآخر فالعبرة بما في نيته. تأمل، يعني لو أن الإنسان مثلا عند الميقات، لو أن الإنسان عند الميقات يعني هو كان ينوي أن يحج مفردا، كان ينوي الإفراد، نوى أن يحج مفردا، ففي وقت دخوله في النسك، يعني لما أن يدخل في النسك أخطأ في اللفظ، جهل ما عرفش أو أخطأ أو سبق لسانه إلى شيء ما، فقال مثلا لبيك اللهم حجا وعمرا، هو نوى الإفراد وسمع مثلا الإنسان قال لبيك حجا وعمرة، قال كما لجهله. فالعبرة بماذا يا جماعة؟ بنيته بالإجماع، العبرة بما نواه بقلبه، إذا نوى الإفراد فهو مفرد حتى لو تلفظ بلفظ يدل على أنه قارن أو متمتع، فالعبرة بما في قلبه. إذا نوى مثلا التمتع وأهل بالحج والعمرة معا، وهذا الإهلال يدل على الكرام، ولكن هو نوى التمتع، فبإجماع العلماء العبرة بماذا؟ بنيته، العبرة بماذا؟ بنيته، وهذا بالاتفاق يعني بالإجماع. وتلاحظون هنا أننا اعتبرنا ماذا؟ النية، وألغينا ما تلفظ به، فكيف نقول بأن هذا اللفظ يعني هو شرط لا ينعقد النسك إلا به، ثم نلغيه، نلغيه باتفاق العلماء. إذا هذا مما يعني يؤكد بأن يعني هذا الشرط ليس بصحيح. ثم أقول أيضا وردت يعني بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على عدم اشتراط ذلك، منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم، يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. وفي رواية لسعيد بن منصور قال ابن عمر لا يضر المحرم ألا يسمي حجا ولا عمرة، يكفيه من ذلك نيته، إن نوى حجا فهو حج، وإن نوى عمرة فهو عمرة، وإن نوى عمرة فهو عمرة. وروى الإمام الشافعي في كتابه الأم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني عن جابر قال ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا قط ولا عمر. ولكن هذا الحديث طبعا يعني إسناده يعني ضعيف جدا، فيه يعني راوي متهم، فيه راوي متهم. إذا فالحاصل يعني نكتفي بآثار ابن عمر يعني في ذلك، فنقول صح وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أنه ماذا؟ تكفي أو يكفي في حج الإنسان أو في عمرته ماذا؟ النية، النية القائمة في قلبه يعني وقت دخوله في النسك. إذا فهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، نكتفي يعني بهذا القدر، وبقية يعني مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب وهذا الحديث نتمها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه.